أؤكد لكم ذلك حديث أو أحد أحاديث أبي هريرة المتقدمة الذي روى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة، فليخلق حبة، فليخلق شعيرة. إذن هذا كلام الله. وقد جاء في سبب رواية أبي هريرة لهذا الحديث أنه مر بمصور يصور صورا في قصر لأحد بني أمية، يصور صورا على الجدران، فروى له هذا الحديث. وتلك الصور أيضا ولولا نتصور أنها نافئة وبارزة، ولكن ليست في تعبير الفقهاء مجسمة باغن. إذن الرسول عليه السلام حينما قال كل مصور في الناس إنما تلقى هذا المعنى من عند الله عز وجل، وقد صرح في بعض الأحاديث أن الله هو الذي ينكر على المصورين تصويرهم ويوبخهم. من الذي يتجرأ فيباهي الله عز وجل فيذهب ويصور كتصوير الله عز وجل؟ كما قال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن حينما قال عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار، هذا من وحي السماء، فهل غريب على وحي السماء أي على الله عز وجل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم حكما عاما يشمل جزئيات لم تأتي بعد؟ إذا استحضرنا هذه الحقيقة لا غرابة أن الرسول عليه السلام حين قال كل مصور في النار يعني أيضا المصورين الذين لم يكونوا يعني عليه الصلاة والسلام، لأن الله هو الذي ألهمه أن يقول هذه الكلمة العامة الشاملة حتى للمصورين بالآن الفوتوغرافي. وأذكر جيدا أنه جرى بيني وبين بعض الدعاة الإسلاميين الذين مع الأسف ليس عندهم معرفة بالسنة حول هذه المسألة، فذهب إلى أن هذه الصور التي جاء تحريمها في الأحاديث إنما يقصد بها الصور اليدوية، وحجته بأن هذه الآلة لم تكن وهؤلاء المصورون بها لم يكونوا في عهد الرسول عليه السلام. فذكرت أولا بهذه الحقيقة التي شرحتها لكم أن الرسول عليه السلام يتكلم عن الله حتى عن المغيبات، وهذا من شمول الإسلام. نحن في كثير من المحاضرات ندندن ونطنطن بعظمة الإسلام وأنه صالح كل زمان وكل مكان وأن أحكامه شامل وعام، ثم نتجاهل هذه الحقيقة في مثل هذه النصوص العامة: كل مصور في النار. هذا كما نقول كل بدعة ضلالة، فيقولون لا ليس كل بدعة ضلالة، كذلك كل مصور في النار لا ليس كل مصور في النار، كل مسكر خمر وكل خمر حرام لا ليس كل مسكر خمر وليس كل خمر حرام. هذا ضرب في صدر هذه الأحاديث، وهذا ما يفعله المؤمن يؤمن بالله ورسوله. فقلت لهذا الداعي المشار إليه: إذا كنت تحتج بأن هذه الآلة لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك فلا تشملها الأحاديث، إذا أنت يلزمك بأن هذه الأصنام التي تنتج الآن بالآلات، فنحن ما شفنا هذه الآلات لكننا نتخيل مثل ما بيقولوا تأتي الذبيحة تذبح من هنا وتخرج ما أدري بعد كذا متر معلبة مدخرة في الأنجل، كذلك هذه المعامل الضخمة يلقى فيها السوء الجامد من مثل مادة النايلون الكبابات فيميع ثم يخرج هناك أصنام جاهزة للتعاطي. هذه الأصنام تماثيل مجسمة بلا شك. فلقال يقول أيضا على وزان ذلك القائل وما أكثره: إذا هذه الأصنام التي تصنع بالآلات ليست أصناما وليست محرمة، وإن كان ظاهر قولي كل مصور في النار ومن صور صورة إلى آخره، يشمل هذا النوع، لكن هذا النوع لم يكن في عهد الرسول عليه السلام. فهل تقول هذا؟ والله قليل ما نجد من يوصف وكان هذا من هذا القليل. أنصر قال لا، هذه أصنام. قلت له هذه صور. أي فرق؟ هذه أصنام لكن الآن اختلفت، وهذه صور الآن اختلفت، فهي داخلة في عموم قولي عليه الصلاة والسلام السابق الذكر في عديد من الأحاديث. وهنا شيء لا بد من التنبيه عليه، إنما على الرغم من وجود هذه النصوص العامة التي لا تفرق بين مصور ومصور وبين صورة وصورة، التفريق بين المصور اليدوي والمصور الآلي، هذا التفريق إنما يليق بمذهب أهل الظاهر الذين يجمدون على بعض الألفاظ ولا يلحقون بها معان أو مسائل أخرى لا تشملها الألفاظ وإنما تشملها معانيها. أهل الظاهر معروف عنهم الجمود على الألفاظ، وكثيرا ما ضربت لكم أكثر من مثل واحد، فأقتصر الآن على مثال واحد لتوضيح من لم يتضح له مذهب أهل الظاهر. فهناك مثلا حديث في الصحيحين ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، وواضح أن المقصود من هذا النهي هو المحافظة على نقاوة الماء وعلى سجيته وطبيعته، وأن لا يعرض للتلوث بالنجاسة سواء خلت أو كثرت، لأنه قد يتنجس فعلا. هكذا فهم هذا الحديث جماهير العلماء. أما أهل الظاهر فقالوا المنهي عنه البول في الماء الراكد مباشرة، فمعنى هذا الكلام كما هو يقول فلو أنه بال في إناء ثم أراق هذا البول من الإناء في الماء الراكد جاز. من الذي يقول بهذا المنطق؟ أهل الظاهر الذين يقفون عند ظاهر اللفظ. ظاهر اللفظ ما يعني البول في الماء الراكد؟ فالذي بال في إناء ليس فيه ماء، هذا يقال لغة بال في الماء الراكد؟ لا، هذا بال في الإناء. فجمد على هذا اللفظ، لكن لو تأمل إلى مقصد الشارع من هذا النهي لعلم أن المقصود المحافظة على نقاوة الماء. إذن هذه المحافظة أو هذه الغاية التي رمى إليها الشارع بهذا النهي يجب المحافظة عليها، والمحافظة عليها يوجب علينا أن لا ننظر إلى الوسيلة ولا نقف عند اللفظ الظاهر. فسواء بال في الإناء في الماء الراكد مباشرة أو بال مثلا في أنبوب قال أو قصر ثم وصل هذا الأنبوب بما فيه من نجاسة إلى الماء الراكد، ما في فرق بين هذا وهذا. هذا مثال ولا أريد أن أطيل الآن فقد طال الوقت. الذين يقولون هذه الصورة التي صورها المصور بيده حراما، أما إذا صورها بالآلة حلال، هذا ابن حزم الظاهري يستحي أن يقوله. ولذلك قلت لبعض المتورسين بمثل هذا الجمود في مسألة التصوير، قلت من باب التنكيل زعموا بأن شيخا من هؤلاء الذين يفرقون بين التصوير اليدوي فهو حلال وبين التصوير الآلي فهو حلال، زعموا أن شيخا من هؤلاء زار تلميذا نابغا من تلامذته في بيته، فرأى هذا التلميذ قد وضع صورة الشيخ في صدر المسألة، فوعده وأنكر عليه وقال أنا غلطت عليكم رأي، فقال أن اقتناء الصور حرام وأنها تمنع دخول الملائكة، فما بالك أنت وضعت صورتي؟ قال يا فضيلة الشيخ هذه صورة فوتوغرافية وهذه ليست صورة يدوية. فنحن فهمنا منك الفرق بين الصورة اليدوية فهي حلال ونحن استنبنا عنها، وبين الصورة الفوتوغرافية فهي حلال. هذه صورة فوتوغرافية طلبت الشيخ على أساس التلميذ وبارك الله قال له بارك الله فيك لقد فقهت وفهمت. هذا تقبل. فلو أن إنسانا جاء إلى الصورة الأولى أي الصورة اليدوية التي يحرمها الشيخ حيث ظن أنها صورة يدوية فصورها بالآلة الفوتوغرافية وأطاع تلك ووضع بدينها الصورة الفوتوغرافية، هذه كمان من جملة إيش لف الدوران الخيال. الصورة الأولى أي الصورة اليدوية حرام فنزعها ووضع مكانها الصورة الفوتوغرافية المأخوذة عن الصورة اليدوية، هذه هي ظاهرية ابن حزم وهذا لا ينبغي أن يتورط الإنسان فيصل به. وأخيرا ما الفرق من حيث النتيجة بين الصورة الفوتوغرافية وبين الصورة اليدوية؟ الغاية التي من أجلها حرم الشارع الصور مطلقا كل ذلك يتحقق في الصورة سواء كانت فوتوغرافية أو يدوية، والذي ظهر لنا أن الشارع حرم التصوير لأمرين اثنين. الأمر الأول سبق التصريح به وهو يباهون بخلق الله، يعني مشابهة الله عز وجل في الخلق، هذه الصورة الذي صورها شابه الله عز وجل في تصويره لخلقه فهذا سبب للتحريم. سبب آخر تنبطه العلماء استنباطا مراعاة منهم لتاريخ البعيد حيث جاء في القرآن في قصة نوح عليه السلام مع قومه حينما نهاهم عن الشرك ودعاهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام لم يطيعوه ولم يسمعوا إليه، بل قال بعضهم لبعض كما قال تعالى لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. يقول ابن عباس هؤلاء الخمسة كانوا عبادا لله صالحين، فلما ماتوا وأرادوا دفنهم حيث يدفن الناس جميعا في المقابر جاءهم الشيطان بسورة ناس قال هؤلاء هم من تعرفونهم بصلاحهم وإحسانهم إلى مجتمعهم فأنصح لكم بأن تميزوهم عن سائر الناس بأن تجعلوا قبورهم في أثنية دوركم، فاستجابوا له ودفنوهم خارجين عن المقابر وقريبا من دورهم، فكانوا كلما خرجوا من بيوتهم ودخلوا مروا عليهم في أول الأمر توفروا أعمالهم الصالحة وربما اقتدوا بهم، ومع الزمن بدأ الانحراف عن التوحيد إلى الإشراك بعض الشيء، لكن الشيطان لم يقنع بهذا فجاء إلى الجيل الثاني وقال لهم هؤلاء كما علمتم من آبائكم هم من هم، ولذلك فأنصح أن تتخذوا لهم أصناما خمسة، لأن هذه القبور تذهب مع العوامل الطبيعية، فاتخذوا لهم أصناما خمسة ووضعوها في المكان، فزين لهم فيما بعد أن يضعوها في أماكن رفيعة تتناسب مع عظمتهم وترجمة حالهم عندهم، وكذا وضعت الأصنام في أماكن رفيعة أخذوا يسجدون لها ويعظمونها من دون الله وينذرون ويذبحون، فوقعوا في الشرك الأكبر. فأرسل الله إليه نوح عليه السلام ينذرهم مما هم فيه، فتنادوا ألا تسمعوا لا ولا تطيعوا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع إلى آخر الآية. فإذا السبب الثاني في الذي فهمه العلماء في سبب التحريم هو أن الصور كانت يوما سبب لتدرج الناس إلى الشرك الأصغر ثم إلى الشرك الأكبر، والله عز وجل غيور. فلا يزال على عباد المؤمنين أن ينحرفوا ولو فرد واحد منهم، ولو بعد ألوف السنين بسبب ما ينحرف عن التوحيد إلى الشرك. ولذلك سد هذا الباب بالنهي عن الصور مطلقا، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، والنوعان معروفان قديما، وسواء كان التصوير يدوي كما كان الشأن قديما أو تصوير آل كما هو الشأن حديثا. تصوير آل صور مجسمة وهي الأصنام، وتصوير آل على الورق صور فوتوغرافية معروفة اليوم، كل هذا وهذا حرام بما ذكرناه من الأحاديث ومن التفقه فيها. وهناك بحث أو تتم لهذا البحث، وهو بعد أن عرفنا أن الصور كلها محرمة على هذا التفصيل الثالث، فهل هناك شيء يستثنى منها؟ الحديث الذي ترويه السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب إليها صاحباتها من بنات جنسها وأترابها لتلعبن معها بلعب البنات، أي بالصور التي كانت تصنع للبنت لتلعب بها وتتسلى في بيتها. فكانت جيرانها من أترابها يسربهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يدفعهن إليها ليلعبن معها. هذا حديث رواه البخاري في صحيحه. وروى أبو داود عنها بإسناده الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فوجدها بين لعبها وفيها خيل ذوات أجنحة، فتعجب أو أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه قائلا: خيل ذوات أجنحة؟ فقالت: يا رسول الله، ألم يبلغك أن خيل سليمان عليه السلام كانت ذوات أجنحة؟ فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعنى هذا إقراره إياها على أمرين اثنين: الأول على اللعب، اللعب بهذه اللعب، والأمر الثاني أن هذه اللعب لا مانع ولا بأس أن تكون مجسمة وممثلة لخلق لا وجود له إلا في الخيال. وعن بذلك الخيل ذوات الأجنحة. فنستفيد من هذا الحديث الأخير الذي رواه أبو داود فائدة لا نستفيدها من الحديث الأول الذي رواه البخاري، وهما كلاهما معا نستفيد منهما فائدة: جواز لعب الأطفال بالصور المجسمة. أما حديث عائشة عند أبي داود فالفائدة التي نستفيدها ما كانت لتخطر على بالنا لولا أن بعض الكتاب في العصر الحاضر حمل الأحاديث المحرمة للتصوير على ما إذا كان التصوير مغايرا لما خلق الله، وعلى ذلك حمل الحديث أو أحد الأحاديث المتقدمة في الدرس الماضي حديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق حبة فليخلق شعيرة. حمل هذا الحديث على التصوير المباين لما صور الله وخلقه. فاستفدنا ردا على هذا الحمل من حديث عائشة المذكور، لأن عائشة صورت خيلا ذوات أجنحة، فهذا يخالف ما خلق الله. فلو كان التحريم منصبا فقط على الصور التي تخالف في صورتها ما صور الله وخلق، لكانت هذه الصور من الخيل ذوات الأجنحة لم يقرها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها لا تشبه ما خلق الله. فهذه فائدة تقل بها حديث أبي داود عن عائشة، دلنا على أن العلة في التحريم تحريم الصور ليس هو أنه لا يشبه خلق الله، بل التحريم مطلق يشمل كل صورة يصنعها الإنسان المخلوق إلا ما نحن في صدد استثنائه الآن، حيث أن حديث عائشة الأول والثاني دل على جواز لعب الأطفال بلعب البنات يعني الدمى، وكذلك يدل على ذلك حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حينما كانوا يصومون أطفالهم الذين لم يبلغوا الحنكة وسن التكليف بعد، كانوا يصنعون لهم لعبا من العلم والقطن ليلتهوا بها عن الطعام والشراب حتى يفطروا مع الصائمين الرجال الكبار. فدل هذا الحديث وذاك على أن على جواز استعمال الصور التي الأصل فيها المنع، فيما إذا كان يترتب على هذا الاستعمال فائدة راجحة لا يرتبط معها مفسدة واضحة. هذا الحديث وذاك حديث هام في نقدي وعلمي، لأنه يفسح المجال لأهل العلم أن يتخذوا مذهبا وسطا بين إباحة التصوير الذي جنح إليه اليوم كثير من العلماء والكتاب إباحة عامة بحجة أن الصور اليوم تصور بالآلة الفوتوغرافية، وقد عرفتم أن هذه الحجة حجة داحضة، وبين علماء آخرين يلتزمون التحريم مطلقا دون أي استثناء. فحديث عائشة وحديث الصحابة في اتخاذ اللعب من الآن هذا وذاك يدل أو يفسح المجال لأهل العلم أن يستثنوا بعض الصور من التحريم. وهذا البعض ينبغي أن يكون مثل لعب عائشة ولعب الأطفال الصائمين، أي لا يترتب من وراء ذلك إلا مصلحة. أما لعب عائشة فالمصلحة فيها واضحة، وهي ما في ذلك من تمرين طفلة منذ حداثة سنها على الاعتناء بتربية أطفالها وأولادها والعناية بثيابها فتقا ورتقا وخياطة ونحو ذلك. أما الحديث الآخر ففيه اتخاذ الصور ملهاة للأطفال عن الإنصراف إلى الإفطار في الصيام الواجب، فيمكن إذا تبين هذا إلحاق كل صورة بمثل هذه الصور إذا ترتب من وراء ذلك ما قلنا مصلحة راجحة ولم يقترن معها مفسدة ظاهرة. أريد قبل الانتقال من هذا البحث إلى بحث جديد نسرد عليكم كالعادة أحاديثه من كتاب الترغيب أن أنبه على شيء لا يدخل في هذا الاستثناء وإن كان خلاف ما يظنه كثيرون. لعب البنات التي جاء الحديث بإباحتها إنما هي اللعب التي تصنع من داخل البيت، فليس من هذه اللعب المباحة للأطفال الصغار هذه الأصنام والتماثيل التي ترد إلى بلادنا من بلاد الكفر والفسق والخلاعة باسم تسلية الأطفال. فهذه اللعب ليست من صنع بيتنا ودارنا بل ولا من صنع بلادنا، وإنما هي من صنع بلاد الكفر. فإن هذه الصور ليس فيها ما في الصور التي تصنع في البيت مما أشرنا إليه من فائدة التدرب على الخياطة ونحو ذلك، ولذلك فلا يظهر فيها السبب في الاستثناء لهذه الصور من التحريم، بل زيادة على ذلك إن هذه الصور تحمل معها عادات الإفرنج، عادات الكفار من حيث اللباس والزينة ونحو ذلك، فكأننا ننقل بواسطة في هذه الصور إلى بناتنا وهن بعد في سن الصور العادات الكافرة، فتعتاد عليها قبل أن تبتلى بلباسها، تنشى على ذلك وتطلب نفسها مثل هذا اللباس، ولو كان عرف وتدين أهل بيتها لا يساعد على هذا اللباس وهي في هذا السن، فتنشأ وتنشأ وتكبر ويترى بالمناظر فتعتاد على ذلك وتتطلب نفسها فيما بعد مثل هذا اللباس ومثل هذه الزينة التي ليست من زينة المسلمين. لذلك لا أرى أن هذه التماثيل والأصنام التي يشتريها الآباء للأولاد هي من الصور المستثناة من التحريم. هذا الذي أحببت التذكير به والذكرى تنفع المؤمنين. فالمرق الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتجر به إنما كان إما من صوف أو من خل يخالط الصوف أو غيره من القطن الغيري. ثم ذكر أن هذا المرق كان مرحلا، وفسر مرحل بأن عليه صور الرحل الرحال، ففيه إشارة إلى أن التزويق والتصوير والتمثيل وهو التصوير كان معهودا في عهد الرسول عليه السلام، ولكنهم كانوا يبتعدون عن تصوير ما له روح حياة، ذلك لأن الإسلام حرم التصوير ما دام صورة لا روح، وسواء كانت هذه الصورة مجسمة أو غير مجسمة، سواء كان لها ظل أو ليس لها ظل، كمثل هذه الرحال التي كانت تصور في هذه الأسية أو في مثل هذا المرض الذي خرج به الرسول عليه السلام على الصحابة يوما وعليه صور الرحال أي السب يعني الجغرافيا. ففيه تنبيه إلى أن المسلم إذا أراد أن يشبع مهنة فنه كما يقولون اليوم فرجاله في هذه الحدود فيما أحل الله عز وجل من التصوير لكل شيء لا روح فيه. فيجوز مصور الأشجار والأنهار والجبال والصور الطبيعية كلها ولا يصور الإنسان والحيوان. هذا يؤخذ من كون مرث الرسول عليه السلام كان موحدا عليه صور الرحال. إنسان اقتنع بعدم جواز التصوير، هل يحق له أن يحتفظ ببعض الصور القديمة للذكرى علما أنه لا يعرضها؟ كثر هذا السؤال وهو أمر عجيب. إذا كنا اقتنعنا بأن التصوير لا يجوز لا اقتناؤه ولا تصويره ولا نحو ذلك، فلماذا الاحتفاظ به في بيوتنا زعموا للذكرى؟ الذكرى هذه أو هذا النوع من الذكرى ليست ذكرى إسلامية، هذه ذكرى كافرة أجنبية. هم يتعاملون بهذه النماذج من هذه الذكريات، يعني رحلة يأخذوا صورة واحد رؤية على صخرة رؤية أمام شجرة إلى آخره، هذه ذكرى. أما الذكرى الإسلامية الصحيحة والتناصح والتذاكر في العلم والتعامل بالأخلاق الحسنة الجميلة، هذه هي الذكرى الحق وهذه التي يستفيد منها المسلم. لذلك أنا أعتقد أن كل شاب مسلم ابتلي بزمانه بمثل هذه الذكرى في الكافرة الأجنبية فاحتفظ عنده في صور لأصدقائه فينبغي أن يبادر إلى تمزيقها وإلى عدم الاحتفاظ بها، لأن الاحتفاظ بها أقل ما يعطي أنه يرى جواز التصوير، وإن كان يقول أنا اقتنعت بأن التصوير حرام، لكن هذا الاقتناع كما قال وكل إناء لما فيه يذبحه، هذا الاقتناع إذا كان صحيحا فسوف يبادر إلى تمزيق كل صورة لديه. قالوا اللهم إلا ما لا بد منها، لا يذهب أهل بعض السامعين إنه عن كل بعض مزق جوازات والهويات ونحو ذلك، لأن تضطر إلى التجديد، يعني ضرورة أخرى إذا تصور مرة ثانية تفيت المرة الأولى، الضرورة تبقى معذورة صحيح ولكن ضرورة تقدر بقدرها. ونحن نعرف من سيرة السلف الصالح وعليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفرق الكبير بيننا وبينهم، نحن عشنا في جو الثاني ومع ذلك فلا نعيش مع الأسف في جو الثاني، أما هم عاشوا في جو جاني ثم جاءوا الإسلام فعالج فيهم كثيرا من الانقراض، منها الخمر. لما نزل تحريم الخمر ماذا فعلوا بالخمور التي كانت عندهم؟ وكانوا لما اشتروها داخل في باب الإباحة وباب الحلال لقد أراقوها حتى سالت الطرق المدينة بالخمور. ما واحد قال منهم يا أخي ما كنت بعرف ومعذور، لأنه ما كان في حكم شرعي ومعيني. أما التصوير صار 1400 سنة تأتينا الأحكام والأحاديث عن الرسول عليه السلام تترى بأن كل مصور في النار لا تدخل ملائكة بيتا في صورة وكذا، بعدين نعيش في جو لا إسلام كما المحكمة تقديه، لأن المسلمين لا يعرفون إسلامهم لا يعرفون دينهم. قد كان هذا، ثم هدى الله من شاء من الشباب المسلم عليهم أن يحسن التوبة وأن يخلعوا عن كل هذه الصور وأن يمزقوها شرع ومزق إن كانوا حقيقة اقتنعوا بتحريمها. الصور والمصورون. تأبى الملائك بيتا قد حوى صورا أو فيه كلب لغير الصيد والضاني، لكن أهل الهوى والجهل قد ملئت بيوتهم صورا من كل ألوان، للذكريات ومن ماتوا أو افتقدوا أو للشيوخ وأهل الفضل والشان، لحفلة العرس أو للكأس يحمله أو صورة لصغير أو لأقران، ثم التماثيل تعلو كل منضدة شكل الدواب وأطيار وإنسان، حتى المساجد في أرجائها صور على طنافس أو ساعات حيطان، على التقاويم والحجاج في حرم من حول كعبتهم من أجل إعلان، أو حول طائرة للحج قاصدة، نحر المضيفة عار مثل السيقان على الستائر أطيارا على غصن، وللفراشات تحويم بأفنان والبط يسبح والأسماك راقصة في نقش سجادة من صنع إيران. أحل أشياخهم من جهلهم صورا بذبحها أو بتقطيع لأبدان، فلا تعيش إذا ما قطعت زعموا كالسقف في رأس تمثال لفنان. وبعضهم قال ما لا ظل يلحقه فحله واضح من غير نكران. لم يسمعوا بقرام قد حوى صورا فصد جبريل عن تبليغ فرقان، وأغضب المصطفى فالزوج ضارعة فلتهتك الستر فالتحريم رباني. هل كان في الستر تمثال؟ فيا عجبا كيف استحال بصيرا مثل عمياني. يا ناس إن عمت البلوى بفاحشة أتستبيحونها من غير نكران، أم تعملون على استئصال باطلها بحزم صاحب إسلام وإذعان؟ يا ناس تقليد أهل الكفر مضيعة لديننا ولأخلاق وإيمان، لا تحسبوا أن تقليدا لباطلهم يقودنا لحضارات وعمران. أجدادنا فتحوا الدنيا بلا صور، فأين صورة فاروق وعثمان؟ دين يقوم على القديس معتقدا يسعى لتصوير قديس ورهبان. ما ضلل الناس إلا صورة نحتت فعظمت فغدت بيتا لأوثان. عبادة الجد أهل الصين منبعها، وصورة الجد من إغواء الشيطان، وصورة الابن للتسليس مرتكز، كم ضللت صور أفكار حيران. كم بدد المال في نحت وفي صور وفي تماثيل أبطال وشجعان، فما أفدنا من التمثال منقبة ولم يزدنا سوى ذل وخسران. حتى ملائكة الرحمن قد نفرت من البيوت ومن لوحات جدران، فهل لنا عودة للدين صافية منه الينابيع تروي كل ظمآن؟ من سنة المصطفى المختار أحمدنا تلك التي وضحت آيات قرآنه.